إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الثالث عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومع الأصل الأول، فقد سبق أن قرأنا قول المصنف رحمه الله تعالى: كل ما سوى الله وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذاك العالم، من ذلك العالم. ورأينا أن العالمين الذين خلقهم الله كثيرون، كل ما ترى حولك وما لا تراه يعتبر من العالمين. فالسماء عالم، والنجوم عالم، والشمس عالم، والمجرات عالم، والهواء عالم، والأراضين عالم، عالم الرمال وعالم التراب وعالم البحار وعالم الحيتان، عالم الحيوانات وعالم الطيور وعالم الحشرات، عالم الجن وعالم الملائكة وعالم الإنس، فهي عوالم خلقها رب العالمين. ولذلك هذه الكلمة نرددها في كل صلاة: الحمد لله رب العالمين. فإذا قرأها المسلم جاء في قلبه تعظيم رب العالمين. وكثيرا ما يردد المسلم: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. العالمين إذا ذكرتها أذكر كل تفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. فقل: بآياته ومخلوقاته. أنت قلت أن الله ربي، الله الذي رباني ورب العالمين بنعمه. ما هو الدليل على أن الله ربك ورب العالمين بنعمه؟ فهنا أتى الشيخ بالدليل من الوحي. قد يقول قائل: الوحي لا يؤمن به الملحد، ائتني بالعقل. نقول له: نحن نأتي بالدليل ونخاطب الفطرة، نخاطب الفطرة التي في الإنسان. والله عز وجل جعل في الآيات حجة وبرهان. لما تكون تقرأ الآيات اعلم حتى الملحد، اعلم أن حتى الملحد سوف يقر ما تقول، كما قال الله تعالى عن فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فرعون طاغية، ما كانش أطغى منه إلا أبا جهل، ومع ذلك في قرارة نفسه كان يعرف بأن وصل. لما كان يقرأ عليه موسى عليه الصلاة والسلام ويأتيه بالآيات، وصل إلى أنه يعلم بأن الذي أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائر. فأنت أقرأ، قال الله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أقرأ القرآن الكريم، يبان لك ما أمنش ويظهر لك بأنه معاند ومكابر، لكن الآيات دخلت، الآيات قوية، آيات الله عز وجل قوية جدا. قال الله تعالى عن الآيات: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا تظن أن اللي تقرأ عليه القرآن الكريم ويكون القرآن خارج من قلبك. ما خرج من القلب ذهب للقلب، ما تظنش بأنه ما فهمش. حتى ولو كان أعجمي، ولو كان مثلا لا يفهم العربي أبدا، القرآن له سبيله. المال، ما نحن نعرف بأن المال لو كان ديره وين ديره يدخل، ها؟ يشق الجبال ويشق الصم ويخرج ما بين الحجر والحجر ويفجر، وقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. فما بالك بكتاب كلام الله؟ كلام الله هذا كلام العظيم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عنه أوصاف أنه مبارك، ما أن سمعت به الجن والشياطين والعفاريت والمرضة حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولذلك إذا مرض الإنسان يقرأ عليه القرآن، سواء كان ذاك المرض عضوي أو يعني نفسي، تقرأ عليه القرآن الكريم فإذا به يتسطع، يبدأ يبكي، يردح كذا، هذا قرآن. الملائكة لما تسمع القرآن الكريم تنزل تستمع للقرآن الكريم، بيت يقرأ فيه القرآن الكريم اعلم بأن الملائكة تنزل وتسمع لهذا القرآن الكريم، كلام الباري سبحانه وتعالى. فتقرأ عليه الآيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. انت تقرأ القرآن، لكن القرآن هذا فيه ترتيب، ترتيب للمخلوقات وترتيب للأفعال وترتيب للأقوال. ألم ترى أن تقول له ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر النجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، تخوفه يخاف، تقول هذو كلهم يوم يسجدوا لله عز وجل. يقول لك شكون درك هذو يوم يسجدوا لله عز وجل؟ ربي قال الله عز وجل لما قالنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ماذا نشهد على الناس؟ نشهد على الناس قوم موسى وقوم بنو إسرائيل وقوم صالح وقوم كلهم نشهدوا عليهم، مع أنهم سبقونا وإحنا ما شفناهمش ما رأيناهم، لكن نشهدوا بأن رسلهم قد بلغتهم بلاغ البلاغ المبين، أن الرسل أدوا لهم البلاغ المبين، أزالوا الشبهة وغير ذلك. من أين لنا ذلك؟ من القرآن. إحنا نصدق ربنا، نصدق ربنا، وأنتم كذلك ينبغي أن تصدقوا ربكم. وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أنت قرأ عليه القرآن الكريم وأقيم عليه الحجة، قل أني بلغتك. أذكر لكم قصة قصيرة، أحد الأساتذة السلفيين كان مسافر من فرنسا إلى بريطانيا عن طريق القطار، هذا القطار العبار هذا اللي يدخلها، فجلس في القطار وجلس معه أحد الكفرة، قعد يحكي معه، قال لها من أين تسكن؟ قال أسكن في غرب فرنسا. أين تذهب؟ قال إلى شرق فرنسا أو من الشرق. فقال له لماذا كل أسبوع تتنقل هكذا؟ قال اتخذ لك زوجة، لماذا لا تتزوج؟ قال هذا شيء طيب، الزواج عندنا محرم، لكن هذا الزواج من أنت أي دين؟ قال أنا دين الإسلام. قال الإسلام يبيح الزواج؟ قال نعم يبيح اثنين وثلاثة وربعة. ففرح، فقال له حدثني عن الإسلام. هذا الكافر أخذ يقول هذا الدكتور، يقول حدثني عن الإسلام، فأخذ الدكتور يحدثه عن الإسلام. الدكتور ليس له علم كبير لكن أخذ يحدثه عن الإسلام، حدثه بآيات الله وقال نحن فوق البحر نمشي هكذا وفوقنا النجوم عندنا الليل ويأتي النهار وكذا وكذا وربنا هو الذي خلقهم وغير ذلك. قال هذا شيء طيب. قالوا بعد ذلك إيش؟ قال عندنا الموت، نموت ومنا من يدخل الجنة ومنا يدخل النار. خاف هذا الكافر. فقال له الكافر، قال أنا لا أؤمن. قال لماذا لا تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا. قال لا أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له هذا الدكتور، قال للكافر، قال اشهد يوم القيامة سوف أقف أمام الله وأقول لله تبارك وتعالى إني بلغته الإسلام وقد برئت ذمتي، وأنت إذا دخلت النار ستدخلها عن جدارة واستحقاق. قال الكافر هذا ما الذي أتى بك عندي؟ أخاف. قال ما، وكان هذا الدكتور يحسن اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. فقال لو لم تؤمن، لو لم تؤمن لماذا تخاف؟ قال أنا خاطبت لك فيك الفطرة. فخاف وغير المكان وأخذته يعني صفقة وغير ذلك. يعني شاهد يعني الناس لما تخاطبهم ستتحدث فيهم الفطرة. أقرأ عليهم القرآن الكريم، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قام فيه الناس وقال وقرأ عليهم أنذر عشيرتك الأقربين، وقال يا عتبة يا ربيعة يا بني فلان يا بني فلان، لو قلت لكم إن جيشا عرمرما من وراء هذا الجبل يريد أن يقتحم عليكم مكة أكنتم مكذبية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال له عمه تبا لك ألهذا جمعتنا؟ أنزل الله عليهم تبت يدا أبي لهب وتب. فالناس يعرفوا الحقيقة في قرارة أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قريش. والله الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، لما يدخل واحد للنار دخل بجدارة واستحقاق. الكفار الذين سيدخلون النار سيدخلون لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فظن أنت مثلا أبو جهل وعتبة وربيعة والوليد وعقبة بن أبي معيط وأبو لهب يدخل النار هكذا خالدين مخلدين في النار، بل أبو لهب أبو طالب يدخل النار هكذا، عرف الحقيقة. آزر يدخل النار هكذا، عرف الحقيقة. عرف الحقيقة مثل ما عرفتها أنت أو أكثر، كان عندهم القرآن الكريم وعندهم عرفوا الحقيقة جيدا، فهم داخرون كما قال الله تعالى يدخلون النار سيدخلون جهنم داخرين ذليلين، ليس لهم أن يحتجوا، والله لا يظلم الله وما ربك بظلم وما ولا يظلم ربك أحدا. من مدخل للنار حتى قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة لمدة طويلة، كان يسمع القرآن الكريم وكان تأتيه الآيات والله تبارك وتعالى كان يقيمها عليه ويفتح لها قلبه، لكن هو كان يغلق على نفسه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآيات قسمين، كونية تشاهد مثل السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والبحار، سميت آيات لأنها دلالات على خالقها، تكون صغيرة وتكون يابسة وتخضر وتنبت الفواكه وتنضج وتكون لها مراحل وتموت وتيبس، أي كلها تدل على أن دنيا موت وحياة. وحد الشاعر اسمه العبد العتاهي يقول فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني كيف يجحد الإنسان ربه؟ وهذه المخلوقات هل وجدت من دون خالق؟ غير هكذا؟ لو تجي عند الإنسان تقول لها مثلا تكون جالس كما هاك تقول لها انزل علينا خروف مشوي هنا، يقول لك مكش منها وحنا نأمنوا بالعقل وأنا كذا. إذن هذه الأشجار من الذي خلقها؟ السماوات من الذي خلقها؟ كل شيء له موجد وهو سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. إذن الآيات هذه المشاهدة، وهناك الآيات المتلوة، يعني هذه آيات ترى الليل يذهب الليل وعود يأتي النهار وعود تطلع الشمس وعود تغرب وتكون حارة وتكون باردة ويأتي الشتاء ويأتي الصيف، وأنت عندك عمر من اللي كنت صاحب 6 سنوات وأنت ترى هذا، جاء الصيف ثم الخريف ثم الربيع ثم الشتاء، وهكذا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وتشوف الناس يولدون وأنهم يعيشون ويكبرون ويموتون، وترى مخلوقات حولك، مخلوقات كثيرة تراها حولك كلها تعطيك آيات تعطيك عبرة. الإنسان يعني الكافر لما يكذب يكذب في نفسه، وهو في قرارة نفسه يعلم بأن الله هو الخالق، الله أعطاه عقل، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. القسم الثاني من الآيات الوحي المنزل، وهذا الوحي المنزل له تأثير أو تأثيرات عجيبة جدا، كلها تدل على وجود رب العالمين وكماله وصفاته. لما قرأهاش يلوم نفسه، الذي لم يقرأ هذه الآيات يلوم نفسه، الله أنزلها وحفظها، ولما يقرأها الإنسان كل يوم يرى العجائب في هذه الآيات. روت لنا هذه الآيات قصص الأولين، قصص عاد وثمود، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. وأخبار عاد وثمود وغير ذلك لا يكاد ينكرها أحد، يقولش مثلا ما كاش منها. يعني شوفوا يقرأ الناس التاريخ، هذو الأساتذة والدكاترة والبروفيسورات وغير ذلك، يقولوا التاريخ ويأمنوا بعاد، وبأن عاد جاءهم نبي واسمه هود ودعاهم وكذبوه وأهلكهم الله. ثم جاء قوم ثمود وجاءهم نبي رسول وجاءهم بآيات وكذبوه، خذتهم الصيحة. وهكذا قوم نوح لا أحد ينكرها، تاريخ لا أحد ينكر، ملاحدة والشيوعيون والمنافقون والمشركون والكفرة والعلمانيون والتغريبيون كلهم يأمنوا بهذا، وأن الرسل جاءوا إلى أقوامهم يعني ينذرونهم ويبشرونهم يعلموهم التوحيد. هرقل لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بأبي سفيان، قال بما يأمركم؟ يقول أبو سفيان كافر في ذاك الوقت، وقتها كافر مشرك، قال يأمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصلاة، وليس له أن يكذب. قال أخشى أن يأثر الناس علي كذبا، ليكذب في هذه الدنيا يمسخها الله مسخ، ليكذب كذبة الله عز وجل يمسخها مسخ في هذه الدنيا، خاصة إذا كان بارز، كان دكتور وكان عندها مكانة في الناس، هي يكذب يضيع ضياع. تاريخ أبو سفيان سلك لأنه ما كذبش، بل قال بعض أهل العلم يعني أوردوا في إسلام أبي سفيان، قالوا أنه بسبب أنه لم يكذب أكرمه الله بالإسلام، مع أنه حارب الدين لكنه لم يكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من الخير. وكان دكاترة مسلمين وإسلاميين وشريعة دينهم الكذب، أي ما يكذبوا، دينهم الكذب، عندهم موسوعة الكذب، ويظنون أنهم بالكذب سوف يعني يصعدون ويرتقون، لكن سوف يمسخهم الله مسخ خلاص وداعا، ذهب شرفهم وذهب عرضهم وذهب سؤددهم، ليتهم لم يكذبوا. كعب بن مالك قال ما نجاني الله إلا بالصدق، كعب بن مالك وقعت له محنة، تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سأله لما تخلفت قال وعنده 30 عام، قال يا رسول الله أنا كنت قوي وكنا محتاجين رجال في غزوة تبوك، ما الذي خلفك؟ قال والله ما خلفني حتى شيء، كنت قوي كنت كذا، وقلت أنا بعد 3 أيام لأربع أيام نلحق. جاءه أصحابه وقالوا له لو تروح عند النبي صلى الله عليه وسلم وتكذب عليه كذبة، قال لأن المنافقين جاءوا كذبوا عليه وقال لهم روحوا أمسلكوا راهم نجوا. قال وسوس لي الشيطان أني نروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قل له لا يا رسول الله أنا كنت عندي عذر، فقلت لا أخشى أن ينزل فيه قرآنا فيقرأه الناس أنا الليل وأطراف النهار لأن فلان يكذب، والله أنا لا أقول إلا الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليت الأمر كذلك. وقلت هل لقي مثل ما لقيت أحد؟ قالوا نعم، فذكروا لي رجلين شهدا بدرا من خيرة الصحابة فاضلين، هلال بن أمية وابن مرارة بن الربيع. هذا هلال بن أمية واحد كانت عنده زوج نساء ويتنافسوا عليه، كل مرة تقول له وحدة زيد نهار أروح، فبقى يرضي هذه ويرضي هذه. لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا ما كان عندي حتى عذر سوى أني أطعت طاوعت زوجتي، كل وحدة تتنافس عليه، اليوم وحدة ترش له الماء وتحط له التمر وتحط له كذا، وتجي الأخرى تقول له زيد أبقى ليلة. فتخلف عن غزوة تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة. ومرارة بن الربيع كان عنده بستان، كان عنده جنان تاع التمر، كان لما يشوف التمر هكذا يقول هذه الروح التمر يطيب ويطيح وانا ما نقطفهش وكذا. فتخلف وجاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق، وعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة وشدد عليهم تشديدا بحيث ما يكلمهم أحد وطل وعزل لهم نساءهم وصار واحد ما يبيع لهم ما يشتريهم وما تركوا الصدقة ما تركوا الصدقة ولو يقولوا الناس وش يقولوا وأنزل الله فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين فصار نزل فيهم قرآن يقول لهم الصادقين ونحن نقرأها كده ولما تفوتوا على هذه الآيات نترحموا عليهم لأنهم كانوا صادقين طبعا الصادقين كلهم النبي الله تعالى وصف المهاجرين قال أولئك هم الصادقون الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وهذه الآية قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثلاثة الناس صدقوا الأخرين كلهم كذبوا منافقين واحد يقول له عندي زوجتي باغي تولد واحد يقول له باللي يعني السقف تاع الدار باغي يطيح واحد يقول له أنا نخاف لكون نروح عند بلاد الكفار ننفتن وهكذا والمؤمنين قالوا الصدق امتحنوا اشتدت عليهم الأمور لكن فازوا بأعظم الفوز فالآيات تتلى وتقرأ على من نريد أن ندعوه حتى لو كانت شيبانية ولا عجوزة ولا شيخ كبير نقرأ عليه الآيات انظر يا جدي يا عمي انظر ماذا يقول الله تبارك وتعالى أقرأ عليه الآيات ما تخافش ما تقولش ما يفهمش هو عظم القرآن الكريم وربما يسألك يقول لك ماذا تقول هذه الآيات يقول له هذه الآيات تقول بأن لا يجوز كذا ولا يجوز الوعدة ولا يجوز الذبح لغير الله وأن الذي يذبح لغير الله سوف يخلد خالدا مخلدا في النار وكذا يخاف مصعب بن عمير أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما شددت عليه أمه هذا مصعب بن عمير كان ولد وحدة غنية جدا كان من أبناء الثريات في مكة وكان يلبس الحرير والذهب والحلي وبل كان لما يمر في شوارع مكة النساء يفتحوا النوافذ تكون مثلا في شغلها فتأتيها العطور يشموا العطر عطر غالي جدا يقولوا مصعب راه فايت يعرفوا بأن مصعب راه مار في الطريق يرقبوا عليه واش راه لابس واش راه هكذا عادة النساء أمه قالت له إما تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وإما أمنع منك كل شيء وشددت عليه وضيقت عليه قال لها ماني محتاج لهذا الحياة تاع البدخ نريد أن ندخل الجنة وراح المكة ومصعب لما ما يعني لما دخل راح المدينة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سبقه للمدينة سبقه هو كان أول سفير للرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام أول سفير للرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام فماذا كان يفعل؟ كان الناس يأتون إليه يقرأ عليهم القرآن حتى اجتمع في المدينة فئام من المسلمين ما كان يقرأ لهم ولا يقرأ لهم القرآن الكريم كان يأتي سعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن معاذ هذو كبار الأوس والخزرج شيوخ قولا إما أن تكف وإما أن نخرجك يقول لهم اجلسوا إن أعجبكم ما أقول كان الذي أريد وإن لم يعجبكم ما أقول كان الذي تريدون فما إن يجلس إليه أحد إلا ويرجع عند قومه يقول لهم ادخلوا الإسلام الوليد بن المغيرة كذلك مصعب بن عمير هذا لما مات في غزوة أحد مات شهيدا لم يجدوا ما يكفنوه به فقال نفسهم كفنوه في ثوبه كانوا إذا كفنوه في ثوبه كانت ثيابه شوي قصير لما يكفنوه في ثوبه لما يديروا على رجله يظهر رأسه لما يديروا على رأسه تظهر رجله فقال كفنوه في ثوبه واجعلوا على رجليه حشيش الأدخر شو كيفاش كان وكيفاش رجع لكن هل أنقص ذلك من سمعته شيء؟ أبدا الآن نحن نذكره ونترحم عليه ونقول رضي الله عنه وهو شهيد من شهداء الإسلام شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة قال لي يدي الشهادة يقول لك أنا هل فلان شهيد ما أنت عارف قال كما قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك امرأة جاءت عند أخيها تقول هنيئا لك الجنة يا أخي قال وما يدرك لعله عنده غلول. ففتشوا فوجدوا قطيفة حاجة تحرير لقاها في ميدان المعركة دسها. تجاوزنا الوقت الله المستعان الله يعيننا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.